بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه قراءة لمصطلح الحديث من كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. أين وقفنا يا ناصر؟ ها؟ تنبيه الشاذ المعل. نعم. قال: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، وقد تقدم تعريفه بقوله في خبر الآحاد: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. قال: وخبر الآحاد بنقل كذا وكذا وكذا هو الصحيح لذاته. فأول أخبار الآحاد هو الحديث الصحيح لذاته، وهو الحديث الذي رواه عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه متصل السند غير معلل ولا شاذ. ثم قال رحمه الله في بيان تفصيلات هذا التعريف وهذا الحد، قال: والمعلل لغة ما فيه علة. أي حديث فيه علة يقال فيه معل أو معلل أو معلول، إلا أنه مرذول. واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة تقدح فيه مع أن الظاهر السلامة منه. فالعلة المنتفية عن الصحيح هي العلة الخفية القادحة التي تقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. قال: والشاذ لغة المنفرد، وفي نسخة المتفرد. الشاذ في اللغة هو المنفرد. واصطلاحا قال: ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه حفظا، أو من هو أكثر منه عددا. ولو افترضنا أنه واحد خالف في الطرف المقابل اثنان ثلاثة، في طرفنا اثنان أو ثلاثة خالفوا من هم أكثر عددا، هذا يسمى بالشاذ. وليس الشاذ أن يروي الراوي ما لا يروي غيره، لأن هذا إذا لم يكن ثمة مخالفة فهو من باب زيادات الثقات، وزيادات الثقات مقبولة. قال: وله تفسير آخر. نعم، فيه لفتة قلت سألفت النظر إليها، مهمة في الاتصال. وهو قول الحافظ ابن حجر ما سلم إسناده من سقوط فيه، العبارة بين أيديكم، ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه. قلت هذا القيد الذي ذكره متقدما يتعين، لأنه ما كل من ثبت سماعه من الآخر في السند يكون الإسناد سالما، إلا بقيد عدم سقوط فيه. ومثلت بماذا؟ بتدريس التسوية، ففيه فلان عن فلان، وثبت سماع فلان من فلان، لكن ثمة سقطا بين هذين الراويين اللذين ثبت سماع أحدهما من الآخر، لكن عندما جاء بالعبارتين انتفى هذا السقط بقوله سلم إسناده من سقوط، لا سقوط رجل فيكون منقطعا، ولا سقوط رجلين على التوالي فيكون معضلا، ولا سقوط أول الإسناد ولو إلى آخره فيكون معلقا، ولا سقوط بإسقاط على سبيل الإيهام فيكون مدلسا، إيش الذي بقي؟ ولا إسقاط من طرف إسناده الذي فيه التابعي فيكون مرسلا. قال وله تفسير آخر سيأتي. الشاذ عرفه بأنه ما خالف فيه الثقة من هو أرجح منه ضبطا أو أكثر منه عددا. قال وله تفسير آخر في تعريف الشاذ ونصه هناك، قال فإن خولف الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيح، فالراجح يقال له المحفوظ، الراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. ولك أن تتصور هذه المسألة كالتالي: ما الذي دعا المحدثين إلى أن يقولوا شاذ وفي مقابله محفوظ؟ وذلك لأن السنة لا يمكن أن تتعارض ولا أن تتناقض، فإذا وقع ما ظاهره التعارض فعزو هذا التعارض والتناقض للسنة غير مقبول البتة، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن رصد المحدثون ظاهرة ما ظاهره التعارض، رصدوه بأنواع من علوم الحديث والمصطلح، قالوا مهما كان ثقة، مهما كان حافظا، لكنه روى الحديث على وجه خالف فيه غيره، نسبة الخطأ إليه أولى من نسبة الخطأ إلى الحديث، فقالوا هذا مخالفة، وغيره شاركه في رواية هذا الحديث فخالفهم فيه فروايته شاذة، روايتهم محفوظة. وقد مثل له في ذلك المقام، يعني للشاذ، برواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجة. لاحظ هذا، مثل الحافظ ابن حجر للشاذ في بابه لأن ذكره هاهنا عرضي وليس قصدا، مثل له برواية حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلا، لأن عوسجة تابعي، أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، فلم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. هذا الحديث رواه هكذا حماد بن زيد من طريق عوسجة مرسلا. مرسلا إيش معناه؟ يعني معناه رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خالف حمادا الأساطين من أهل الحديث منهم سفيان بن عيينة وعدد، فرووه عن عوسجة عن عبد الله بن عباس مرفوعا. قال العلماء هذا هو المحفوظ، هذا هو المحفوظ وليس رواية عوسجة المرسلة. قال تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. الجنس هو ما يندرج تحته أنواع، الجنس ما يندرج تحته أنواع، مثل الحيوان كل ما فيه حياة، يندرج في الحيوان كل ما فيه حياة، فالحيوان جنس يندرج تحته كل ما فيه حياة كالإنسان. فقوله وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند إلى آخره، يقول خبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. ما هي القيود التي ذكرت تحت هذا الجنس وهو الخبر؟ الاتصال، العدالة، نفي الشذوذ، نفي العلة القادحة، إلى آخر ما ذكره. قال باقي قيوده كالفصل، وهي العدالة والضبط والاتصال ونفي الشذوذ ونفي العلة كالفصل. والمراد بالفصل هو الأمر المختص ببعض أفراد الجنس. الخبر تحته فصول، ما هي؟ العدالة، الاتصال، إلى آخره. قال وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، والعدل وغير العدل هو من ظهر فسقه أو جهلت حاله أو جهلت عينه أو اشتهر بضعف لدى الأئمة، أئمة الجرح والتعديل. فقول الحافظ ابن حجر بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل. ما الخبر الذي ينقله غير العدل؟ من ظهر فسقه، حديثه منكر أو ضعيف جدا. من جهل حاله، يعني لم يوثق من إمام معتبر من أئمة الجرح والتعديل. جهلت عينه، لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ولا يعرف حديثه إلا من طريق راو واحد. أو اشتهر ضعفه لدى أهل العلم، كما اشتهر ضعف إبراهيم بن أبي يحيى، وسيمثل به في غير هذا الموطن أيضا، فكن على ذكر. فائدة، لاحظ العبارة: بنقل عدل، عدل، عدل واحد. العبارة توهم أننا نطلب في الخبر المقبول والصحيح وهو أرفع درجات القبول عدلا واحدا فحسب، لكن هذا الفهم منتف، لأنه يخالف فهم صاحب الذوق العلمي الحديثي السليم. ويدرك هذا ضرورة في أن المراد ليس عدلا واحدا، ولكن المراد عن مثله إلى منتهاه، بدليل قوله متصل السند. فبقوله بعد قوله بنقل عدل إلى قوله متصل، فمعناه أننا نطلب العدالة في جميع رجال السند الذي نريد أن نحكم عليه بالصحة مع بقية شرائط الصحة والقبول. وقوله هو يسمى فصلا، يعني الضمير هو يسمى فصلا، يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله، وليس بنعت، ليس بصفة له، وليس بصفة له. يعني عندما نقول زيد القائم، هذا يوهم السامع بأن زيد القائم يوهم السامع بأن هذا مبتدأ ينتظر الخبر، لكن عندما نأتي بضمير الفصل هو نؤذن ونفهم بأن ما بعده هو خبر لما قبله، فقوله هو يسمى فصلا، وذلك في قوله نعم يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، وليس بنعت له. وقوله لذاته، فين لفظة هو؟ عند قوله هو الصحيح، خبر الأحد بكذا وكذا وكذا من الشروط هو الصحيح لذاته، فالصحيح لذاته هو الخبر. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم. قوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه، لأن الصحيح قسمان، صحيح لذاته اكتسب الصحة من ذاته، من اتصاله، من قوة رجاله، من نفي الشذوذ عنه، من نفي العلة القادحة. أما الصحيح لغيره وهو القسم الثاني، فإنه نزلت مرتبة الراوي عن أرفع صفات القبول إلى دون ذلك، كأن يقال في الراوي صدوق أو لا بأس به ونحو ذلك، فيرتقي الحديث إلى الصحيح، ولكن ليس لذاته بل لغيره. ومثلت بمثال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه من؟ محمد بن عمرو بن علقمة، فيه صدوق في حفظه شيء دون الثقة، لكن توبع فارتقى الصحيح يجري، انتقل من الحديث الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره. فقوله وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا أي لغيره بأمر خارج عنه كما تقدم. قال وتتفاوت رتبه أي الصحيح. لماذا تتفاوت رتب الصحيح بهذا الاعتبار؟ بسبب تفاوت هذه الأوصاف، وهي المذكور المذكورة فصولا تحت جنس الخبر، وهي الصفات الخمسة. تتفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة، لاحظ العبارة فيها دقة، لما كانت هذه الصفات مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، بحسب الأمور المقوية. لاحظ العبارة، قال فإنها هذه الصفات الخمسة صفات ماذا؟ صفات الحديث المقبول الصحيح لذاته لما كانت مفيدة لغلبة الظن. في عندنا ظن وفي عندنا غلبة ظن. لو قال ظن لأوهم أن هذه الصفات وهي شروط الحديث الصحيح مظنون بها ولشك من سمع أو نظر، لكنه قال مفيدة لغلبة الظن، أي ترجح ظننا بأن الخبر صحيح حالة كونه في حقيقة أمره قد لا يكون كذلك لعلة خفيت علينا البتة. يعني مثلا حديث شريك بن أبي نمر، وهو حديث مخرج في الصحيح، ثم دنا الجبار فتدلى، ثم دنا الجبار فتدلى. الحديث برجال ثقات متصل الإسناد، لا يشك الإنسان لأول نظرة أو لأول وهلة بأنه حديث صحيح، لكن هذا إيش؟ ظننا أم غلبة ظننا؟ لو عبر عن احتمال طريان الوهم بالظن لشك السامعون، لكن يقال غلبة الظن ترجح لنا مع ثقة الرجال واتصال الإسناد وتتابع الثقات على أصل رواية هذا الحديث، غلبة الظن تقول إن الحديث صحيح. ليه؟ لوجود احتمال طريان وهم لا ندركه ولا نعرف كنهه وحقيقته. سؤال: هل هذا الحديث ينطبق عليه؟ نعم ينطبق عليه، لأن شريك ابن أبي نمر وهم فيه، يريد أن يقول ثم دنا جبريل فتدلى غلط وأخطأ فقال ثم دنا الجبار فتدلى. ومن دقة أبي الفضل الحافظ ابن حجر قال المفيدة لغلبة الظن، هذا الذي يغلب على ظننا. وكم من حديث صححه مسلم فلما سأل شيخه البخاري عنه دله على علة خفية لا تظهر غلب بها الظن على وجود علة فأذعن له الإمام مسلم رحمه الله. يقول: فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن، هذه الصفات الخمسة الذي عليه مدار الصحة، أي ليست شرطا في الحكم بالصحة، هذه الخمسة نعم نقول هي شروط الحكم على الحديث فيما ظهر لنا بالصحة، لكن ليست شرطا قاطعا في الحكم على الحديث بالصحة، ولكن هذا على ما يغلب على ظننا، ما يغلب ظننا أن ظاهر الحديث صحيح وقد يتبين غير ذلك. قال: اقتضت أن يكون للصحيح لها، أي للصحيح، درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية، وإذا كان كذلك، يعني أن هذه الصفات قوة وضعفا ينتج عن تفاوتها درجات للصحيح، يقول: فإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. لاحظ قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: إذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط. هل تتفاوت درجات العدالة والضبط؟ نعم تتفاوت درجات العدالة والضبط. ورب قائل يقول: ولا يبعد قوله عن الحقيقة تفاوت الدرجات في الضبط لا في العدالة، فنقول المقالة الأولى صحيحة والمقالة الثانية صحيحة. المقالة الأولى عندما نقول في تفاوت في درجات العدالة باعتبار الشهرة، فشهرة الإمامين مالك وأحمد ليست كشهرة عبد الله بن واقد الهروي، وكلهم ثقات يشملهم التوثيق، لكن شتان بين عدالتي مالك وأحمد وبين عدالة عبد الله بن واقد الهروي. من أي ناحية؟ من ناحية كيف يتصور هذا؟ من ناحية الشهرة، فمالك وأحمد نجما السنن، لا يسأل عنهما، هما يسألان عن الناس. عبد الله بن واقد الهروي ثقة حافظ، لكن أين هو من شهرة الإمامين مالك وأحمد؟ فإذا هنا يتصور تفاوت العدالة في الشهرة، لكن هل يتصور تفاوت العدالة فيما يتعلق بالعدالة الظاهرة؟ لأن العدالة عدالتان: عدالة ظاهرة وهي سلامة الرجل من الفسق، ما يشرب خمر، ما يزني، ما يرابي، نقول فيه عدل، لكن إيش نوع العدالة؟ عدالة في الظاهر، عدالة في الظاهر. إيش القسم الثاني؟ عدالة في الباطن، وهي توثيق لعلمه من معتبر. نطبق على مثال مر ذكره مرتين. الإمام مالك إيش يقول؟ أدركت 70 من أهل المدينة لو اؤتمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا عليه، لا يؤخذ عن أحدهم الحديث يقال ليس من أهله. طبق العدالتين الآن على هؤلاء 70 الذين ذكرهم وعناهم الإمام مالك، هل توفرت فيهم العدالة الظاهرة؟ يقينا لو ائتمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا. هل ظهرت فيهم العدالة الباطنة وهي التزكية لهم بأنهم من أهل الحديث؟ لا ولا ولا، بدليل قول الإمام مالك لا يؤخذ عن أحدهم الحديث يقال ليس من أهله، فللحديث رجال يعرفون به وللدواوين كتاب وحساب، للحديث رجال يعرفون به وللدواوين كتاب وحساب. إذن قوله رواته في الدرجة الأولى من العدالة والضبط، يتصور تفاوت في العدالة والضبط، في العدالة بهذا الاعتبار وفي الضبط لا تردد، لأن ثمة من ضبطه 100% وثمة من ضبطه من الرواة دون ذلك، رصد هذه النسب المئوية أهل الحديث فأنصفوا فوضعوا كلا في الدرجة التي يستحقها. بلا ريب وأنت جالس النخب والنسب المئوية تسمع هذا قد تدرك 100% وقد لا تدرك إلا 5%. تدرك 5% نعمة عظيمة، فلتدرك أن المحدثين دقيقون، وهذا من تسخير الله لهم في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لمجرد حتى لو تدرك التفصيلات، مجرد ما تسمع هذا ثقة ضعيف معدل مجروح، العدالة لها رتب، الضبط لها مراتب، اسجد لله شكرا بأن الله عز وجل قيض لهذه السنة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يقول وسائر الصفات التي توجب الترجيح، هذا الذي ظهرت فيه أعلى درجات الصحة أعلى مما كان دونه. قال فمن المرتبة العليا في الصحة في ذلك، من المرتبة العليا أي في الصحة في ذلك، ما أطلق عليه بعض الأئمة فقالوا أنه أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، أطلقوا عليه أصح الأسانيد. سيأتي بنا ويمر بنا أن الراجح أنه لا يطلق فيقال أصح الأسانيد في الدنيا إسناد كذا. قال فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، أنه أصح الأسانيد. ومن ذلك الزهري، كالزهري من أصح أسانيد عبد الله بن عمر، الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، هذا أصح من غيره، هذا أصح من غيره. هذه الأصحية ماذا تفيدنا؟ تفيدنا معرفة أن هذا الإسناد مسلسل بالأئمة الحفاظ الكبار. ثانيا يفيدنا في ترجيح هذا الإسناد على إسناد غيره تضمن روايتين نحتاج إلى ترجيح بينهما، فنقدم ما قيل فيه من أصح الأسانيد على ما قيل فيه صحيح ولكن ليس من أصح الأسانيد. وكمحمد بن سيرين التابعي الجليل رحمه الله عن عبيدة بفتح العين ابن عمرو السلماني عن علي، هذا أصح أسانيد علي رضي الله عنه. محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني ابن عمرو السلماني عن علي. وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن علقمة بن قيس النخعي عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود. هذا أمثلة ونماذج لما قيل فيه من أصح الأسانيد. فالأولى ألا يقال أصح إسناد في الدنيا، ولكن يقال مقيدا أصح أسانيد ابن عمر الزهري عن سالم عن أبي سالم ابن عبد الله ابن عمر، وليس سالما مولى ابن عمر، سالم ابن عبد الله ابن عمر الذي كان عبد الله ابن عمر يجله لأنه كان طالب علم رزين حسن الهدي والسمت، فكان يحبه حبا جما حتى لامه الناس، قالوا له يعني إيش المحبة هذه التي تحبه؟ طبعا يحبه، ما هو تارك للصلاة، ما هو متشبه باليهود والنصارى، ولد يحفظ قرآن، رجل صالح، فكان يحبه حبا جما. فإذا لاموه قال قولته المشهورة: يلومونني في سالم وألومهم، وجلدة بين العين والأنف سالم، لأنه سالم من الأهواء المضلة ومن نزغات الشيطان. فإذا رزقك الله ولدا صالحا فأحبه حبا معتدلا لأنه رجل صالح، وأما إذا كانت الأخرى فاسترجع مرتين، مرة عليه لأنه طالح وليس بصالح، ومرة على من؟ أريد جواب. إذا رزق الإنسان ولدا طالحا لا صالحا يسترجع مرتين، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون مرتين، مرة على الولد متهاون في الصلاة ما تفرق بينه وبين أبناء اليهود ولا النصارى، ومرة على من؟ على المدرسة؟ على الجامعة؟ على من؟ ها؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. قد يرجع سبب الانحراف إلينا منذ الصغر، لا بل منذ الفراش، دخل مثل سباق الماراثون، ما في بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، من قبل تنكح المرأة لدينها ولمالها ولجمالها ولنسبها، فاظفر بذات الجمال. هذا هو الواقع، أريد أجمل الناس، ولذلك تجد بعض السفهاء ينظر في الشاشات الفضية يقول والله أعجبتني تلك، ويروح يتصل برقيات ويعطي ملايين، ها، ويراسل فاكسات عن طريق الشفعاء ويدفع ملايين ويدفع سيارات وفلل وقصور، قال لأني أعجبت بها، وفي النهاية تذبحه مرة بالسكين ومرة بغير سكين، لأن جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. المجوسية هي الخطر، ألا فاعرفوها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الزهري عن سالم عن ابن عمر ابن سيرين عن عبيدة عن علي يقول: دون ذلك، دون هذه المرتبة العليا لأنها مرتبة من أصح الأسانيد، رواية بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبيه، لاحظ هذا الإسناد، دون الرتبة الأولى رواية بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. بريد هذا ثقة يخطئ قليلا، هل تساويه بالزهري؟ لا. هل تساوي بريد بسالم؟ هل تساوي بريدا بابن سيرين؟ هل تساوي بريدا بعبيدة؟ هل تساوي بريدا بإبراهيم النخعي؟ هو الذي أنزل مرتبته. إن أجبت فقلت لا لأنه دونهم، أقول هذا هو الذي أنزل مرتبة إسناد هو فيه. قال: كرواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ثابت بن أسلم البناني. وحماد بن سلمة قال ابن حجر فيه ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت تغير حفظه بآخره. إيش معنى آخره؟ هذه يتلفظ بها على ثلاثة ألفاظ: آخره، بآخره، بآخرة، بأخرة كنظرة. إيش معناه؟ تغير حفظه في آخر عمره. يا أخي يتغير ولا ما يتغير؟ لا، هذا عندك أنت، يتغير ولا ما يتغير، لكن عند المحدثين ما أن يتغير حتى يتتبعوه، لأن الأمر دين وسنة، الأمر دين وسنة. فإذا تغير قالوا ما نوع تغيره؟ خفيف، لا ينفك عنه أي أحد في آخر عمره وفي مرض موته. قالوا لا، من العيار الثقيل إلى درجة أنه يضطرب حديثه وينقلب عليه. قالوا اختلاط، قالوا اختلاط مخلط. طيب، حماد بن سلمة فيه كلام يسير، هو دون أصح الأسانيد. قال ودون هذه المرتبة، دونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان عن أبيه عن أبي هريرة، وليس هاهنا بادام، ليس هنا بادام، فذاك الإسناد سهيل عن بادام عن أبي صالح عن ابن عباس، ذاك إسناد واهن الذي يروى به تفسير تنوير المقباس في تفسير ابن عباس، هذه كلها كتب منحولة لا تصح. معراج ابن عباس، تنوير المقباس، مسند زيد، مسند الربيع بن حبيب، كلها منحولة لا تصح، لأن في أسانيدها من هو مطعون فيهم، في أسانيدها من هو مطعون فيهم. فلا تتعبد الله تبارك وتعالى يا أخي الكريم ليلة المعراج بقراءة معراج ابن عباس، فهذا منحول وهذا العمل مخترع، وأجزم ولا أتردد بأنه مبتدع. قال ودونها في الرتبة سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح صدوق، قال الحافظ صدوق، تغير حفظه بآخره، ولذلك روى له البخاري مقرونا وتعليقا. إيش معنى مقرونا؟ البخاري رحمه الله من دقته إذا جاء لحديث الثقة والثقات ومن هو أرفع منهم يخرج حديثهم على انفراد ما يهم، فإذا وجد في الراوي كلام يسير قرنه بغيره، والمقارنة تسمى متابعة لدى المحدثين، والمتابعة الفائدة منها تقوية الحديث. لاحظت دقة الإمام البخاري رحمه الله؟ لاحظت دقة الإمام البخاري رحمه الله؟ أو إذا كان في الحديث كلام يسير علقه، فقال ويروى أن فلانا قال كذا، قال ونعم أبي، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولى الحرقة، والعلاء قال فيه صدوق ربما وهم، قال فيه ابن حجر صدوق ربما وهم، يعني أنه يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى مشاركة، وهذا بلا ريب دون الرتبة التي سبقت. قال فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، كلهم يقال عدول في الجملة، كلهم يقال ضابطون في الجملة، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة، أين هي الصفات؟ في العدالة، في الضبط، في العدالة، في الضبط. من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا. مثل ماذا رواية حسنة؟ قال مثل رواية محمد بن إسحاق إمام السير والمغازي، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي إمام من أئمة السير والمغازي، عن، لاحظ هنا، عن عاصم بن عمر، هو ابن قتادة في أحد الأئمة الذين شرحوا، وهو اللقاني غلط هنا، يقول عاصم بن عمر بن الخطاب، والصواب عاصم بن عمر ابن قتادة، وهو ثقة، عاصم بن عمر بن قتادة وهو ثقة، عن جابر بن عبد الله. لاحظ هذا المثال، يعني فيه غرابة قليلا. يقول: من أمثلة الأحاديث والأسانيد الحسان محمد بن إسحاق إمام السير والمغازي، لم يبلغ درجات الثقات، فما نبلغ حديثه إلى درجة الحديث الصحيح، لا سيما في روايته عن عاصم بن عمر عن جابر. طيب متى نبلغ هذا الإسناد؟ محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، فما يبلغ الحسن. ولو قال محمد بن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر لسلم له في هذا المثال، لأننا ما نسلم بأن إسناد محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر حسن على هذا النحو وعلى هذا السنن. لماذا؟ لأن المدلس عند المحدثين إذا قال عن يتوقفون في عنعنته، لا سيما إذا كان مكثرا من التدليس. شوف الآن نحن كيف نتساهل للنسب والنخب، أقول كلام للنسب وللنخب، انظر كيف نتساهل. آتي لإنسان أقول له: أنت سمعت، أنت تقول قال الطاهر بن عاشور، أنت سمعت الطاهر بن عاشور؟ قال: لا لا لا، ما سمعت الطاهر بن عاشور. ها؟ يقول عن محمد تقي الدين الهلالي، وله وقفات رائعات ونصرة لدين الله عقيدة وعبادة، أنت تنقل عن محمد تقي الدين الهلالي عن هذا، عن عند المحدثين ما ينطلي. أقول لك: تعال اقترب مني. أنت تقول عن علي الشيخ الهلالي؟ قال: إيه، وعن الهلالي. هل سمعت هذا الخبر عن؟ قال: لا لا، والله حدثني فلان عن فلان عنه. إذا كثر منه بل ولو مرة واحدة يلتقط هذه الصورة، المحدثون يقولون: هذا له درجة عندنا، هذا الرجل له مرتبة. إيش المرتبة؟ مدلس. أو يقول رجل عن الشيخ بن باز، عن الشيخ بن باز يجيز التوسل بذات النبي. سبحان الله يا أخي، تعال، كلامك هذا فيه ملحظان خطيران، الملحظ الأول عقدي والملحظ الثاني حديثي. فيقول: ما هما يا أخي، أنت تحترم بن باز؟ أنا أنقل عن الشيخ بن باز. نقول له: أولا الملحظ العقدي، لا ورب الكعبة ألف مرة لا يمكن للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يجيز التوسل بذات النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، واحشرنا في جنات النعيم معه، مع الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الملحظ العقدي. الملحظ الحديثي نقول له: هل سمعت؟ قال: لا والله ما سمعت ولا رأيت، لكني سمعته عن طريق شريط أو سيدي أو نقل إلي. نقول له: أنت عندنا يا أخانا لك منزلة. إيش المنزلة؟ نقول: أنت مدلس البعيد عن السامعين. لماذا؟ لأن المدلس هو الذي يوهم بأنه سمع. لو طبقنا هذا في أخبارنا لتساقط الكذابون والمتهمون والمدلسون. والله عن فلان أنهم رأوا هلال رمضان الليلة، من أين تنقل؟ يقولون. لا لا لا، ما في يقولون هنا. أثبت لي أن العنعنة هنا فيها سماع مباشر، وإلا يثبت في ديوان المدلسين هذه الصورة القريبة التي قربتها لكم هي صورة التدليس. في مثل هذه الصورة التي كان يتمنى الإنسان أن لو مثل الحافظ ابن حجر بقوله: حسن كمحمد بن إسحاق، قال: حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده كما قال الحافظ الذهبي من أرفع درجات الحسن، من أرفع درجات الحسن. قال آخرون: كيف حسن هو منقطع؟ نقول: تعارض القولان، نطلب ترجيحا. من هو عمرو بن شعيب؟ عينوا. الجواب: عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. يا من قلتم إنه منقطع، لماذا حكمتم بانقطاعه؟ قالوا: لأن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص سمع من أبيه على الرأس والعين عن أبيه وهو إيش؟ شعيب. عن جده ما سمع من محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو منقطع وهو ضعيف. طيب يا محدثون، يا من ترون أن هذا في أعلى مراتب الحسن كالإمام الذهبي، تقولون حسن لماذا؟ قالوا: لأن الضمائر، وجه الضمائر، يرتفع الإشكال ويندفع الإعضال ويثبت الحسن ورب الكعبة. لاحظ الآن معي مرجع الضمائر: عمرو ابن شعيب ابن محمد عن أبيه، الضمير يرجع إلى عمرو. من أبوه؟ شعيب. ثبت سماعه من أبيه؟ نعم ثبت سماعه من أبيه. واحد يرفع إصبعه يقول: وأنتم تفترضون يعني نظريات خيالية، وهل الولد ما يسمع من أبيه؟ نعم، قد لا يثبت سماع الولد من أبيه، كأبي عبيدة عبد الله بن مسعود. لاحظ دقة المحدثين، والله كلما ازددت علما لا سيما بعلم الحديث وبمصطلح الحديث سجدت لله سجدات شكرا لله، في أنه سبحان الله ما يعرف لا اليهود ولا النصارى ولا سائر أهل الأهواء والبدع، ما يعرفون مثل ما عرف أهل السنة، ضوابط دقيقة في حفظ سنة خير البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وآله وسلم. فلتطمئن قلوبكم ولتسكن نفوسكم ولتتزكى في أن كتاب ربكم وسنة نبيكم والله والله محفوظة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طيب الضمير في جده، قالوا: ها اصبر، الضمير في جده ليس لعمر، وها هنا موضع الإشكال. عندما ردوا ضمير جده لعمر وقع الإشكال فقيل بالانقطاع. قلنا: إذن مرجع الضمير لمن؟ قالوا: لشعيب، فيكون المراد بجده عبد الله بن عمرو، ولما توفي شعيب كفله جده عبد الله بن عمرو فسمع منه. فالإسناد هذا من أرفع درجات الحسن، وهو إسناد متصل لا منقطع. قال: وقس على هذه المراتب ما يشبهها.